الله، هذه أسئلة أولها من نصر يقول سائله: ما حكم الاحتفال بأعياد رأس السنة الهجرية والميلادية؟ إيش؟ ما حكم الاحتفال بأعياد رأس السنة الهجرية والميلادية؟ هذه أعياد ليس لها أصل في شريعة الإسلام، وإنما في شريعة الإسلام عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك ليس له أصل، بل هو من البدع فيحذر منه، يحذر المسلم من المشاركة فيها. حكم التهنئة يا شيخ، حكم التهنئة بأي شيء؟ بعيد رأس السنة الميلادية أو الهجرية؟ لا، تهنئة، يهنى بعيد الأضحى وعيد الفطر.